إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس في العقيدة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وكتابه هذا يحتوي على موضوع مهم وخطير، وهو النهي عن التشبه بالكفار، النهي عن التشبه بالكفار. وقد ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والإجماع كما ستأتي الإشارة إليه في وجوب مخالفة المشركين من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. هذه 9 أسئلة أراجع بها المجلس الماضي لتثبيته وتقريره وتفهيمه واستدراك ما لعله طرأ من الوهم أو من الخطأ. فالعصمة للأنبياء والمرسلين ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال 180 بعد 300، حين اهتم، هكذا عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى الاهتمام، حين اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس إليها؟ حين اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس إليها؟ عرضت عليه صلى الله عليه وآله وسلم آراء فلم يعجبه ذلك. أذكر هذه الآراء، وهي 4 آراء وردت في روايتين مما أورده أو أوردها ابن تيمية رحمه الله تعالى. الرأي الأول، قالوا ننصب راية عند حضور الصلاة، يعني هل نرفع علما وننصب راية يا رسول الله إعلاما بدنو وقت الصلاة؟ الرأي الثاني، قال بعضهم نتخذ إيش؟ نتخذ القنع، القنع وهو الشبور وهو البوق الذي ينفخ فيه لحضور الصلاة. وقال الطائفة نتخذ إيش؟ ناقوس. قال الطائفة نتخذ ناقوسا. وقال الطائفة رابعة ننور إيش؟ ننور نارا، نارا لحضور الصلاة. ولم يعجب أي من هذه الآراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال 88 بعد 300، ما سبب إعراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القنع إيش هو القنع؟ الشبور. إيش هو الشبور؟ البوق. ما سبب إعراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القنع والناقوس؟ وما علاقة ذلك بالنهي عن التشبه؟ سبب إعراضه صلى الله عليه وآله وسلم عن البوق والناقوس لأنهما من فعل النصارى، لأنهما من فعل النصارى، ونحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى، فكيف ينادى على أو لفريضة كالصلاة بوسيلة يهودية أو نصرانية، بوسيلة يهودية أو نصرانية؟ السؤال 83 بعد 300: كيف كان مبدأ شرعية الأذان؟ كيف كان مبدأ شرعية الأذان؟ مبدأ شرعية الأذان برؤية منامية من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه رضي الله عنهما، وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الرؤيا، وأمر بلالا أن يؤذن بها، الرائي عبد الله بن زيد والمأمور عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والمأمور من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان هو بلال ابن رباح. وهذا الحديث يستدل به على مبدأ الإعلام بالأذان، وذكرت فائدة عابرة، فائدة تربوية عابرة من هذا الحديث، كون عبد الله بن زيد هو الذي رأى الرؤيا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكلفه ولكنه كلف بلالا. إيش تستفيد من هذا المشهد النبوي يا زائري الكريم؟ ها، عبد الله بن زيد هو الذي رأى، والمكلف الذي كلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم بالأذان هو بلال. فإيش تستفيد من هذا؟ ماذا تستفيد من هذا المشهد النبوي؟ نعم يا شيخ، ها، ممكن قد جعل الله عز وجل لكل واحد ملكة وخصوصية، فبلال أندى صوتا، ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختاره من أجل نداوة صوته وعذوبة صوته، والأذان يحتاج، الأذان معناها الإعلام والإخبار والإسماع، فمن غير المعقول أن يعين مؤذنون لهم أصوات تنفر الناس من الحضور للصلاة، والأمر ليس مجاملة ولا مصانعة للناس، ابن عمي هو المؤذن، أخي هو المؤذن، يا أخي صوت فيه من هو أندى صوتا. هذه فائدة عابرة، لكن هناك فائدة ذكرتها وهي مهمة وضرورية نور، أن الأمر في شأن الإمامة والأذان لولي الأمر، كتاب عندك، أن الأمر لولي الأمر في الإمامة والأذان، ولكن ذكرت غير هذه الفائدة. عادل، نعم، أن الدال على الخير له أجر فاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، ولكن ليس بشرط أنك أنت الذي اكتشفت وأنت الذي رأيت وأنت الذي وقفت أن تكلف بهذا العمل، فقد يكون غيرك أقدر منك، لأن بعض الناس له تبعية وذيل عجيب: أنا الذي دللت، أنا الذي أقوم، أنا الذي اكتشفت، أنا الذي يجب أن أكون مدير ويجب أن، يا أخي مو بلازم، يكفيك جزاك الله خيرا أنك دللت على خير أو على فعل خير، وقد يكون تنصيب غيرك هو أولى منك، بل بالعكس. أنا رأيت من شيوخنا ورأيت من طلاب العلم ممن يشهد له بالإخلاص أنه يدل على الخير ولا يريد أحدا أن يذكرها، يدل على الخير ولا يريد أحدا أن يذكرها، وذلك لإخلاصه وصدقه مع الله. يا أخي ترى انتبه، هنا الخير وهنا الشر، أرجوك ألا تذكر أحدا، ألا تذكر اسمي عند أحد، فهذا انشراح صدر توفيق من الله وما توفيقي إلا بالله، وهذا مما يستأنس به الإنسان ويستدل به على وجود إخلاص في قلوب بعض الناس ممن يسلك هذا المسلك. إذن مبدأ شرعية الأذان رؤيا أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقرهم على تلك الرؤيا، وأدل من هذا حكما أمر بلالا أن يؤذن بها. أقرهما صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهما، بل أمر بلالا أن يؤذن على هذه الصفة التي رؤيت في هاتين الرؤيتين، ورؤيا المؤمن جزء من النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لفظ من 46 أو 46 جزءا. 84 و300، السؤال 84 بعد 300: كيف كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون للصلاة قبل شرع الأذان؟ كيف كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون للصلاة قبل شرع الأذان؟ كانوا يتحينون، هكذا عبر، وهذا هو الذي ورد في الحديث، يتحينون الصلاة. إيش معنى يتحينون الصلاة؟ يقدرون لأوقاتها تقديرا، الصبح تقديره كذا، والظهر تقديره كذا، والعصر تقديره كذا، وليس كما قال ابن تيمية رحمه، وليس ينادي بها أحد، ما كان ينادي بها أحد. السؤال 85 بعد 300: لما كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم البوق، بوق اليهود وناقوس النصارى، علل هذا في الأمرين: بأن البوق من أمر اليهود، وعلل الناقوس بأنه من أمر النصارى، وعلل الناقوس بأنه من أمر النصارى. وأنا لفت النظر، هذا الناقوس يضرب الآن ويسمع على مستوى العالم كله، من أشهر ساعة تعرفونها في إحدى البلدان الغربية. وضع، لاحظ لهذا كلام دقيق، وضع ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة لهذا المثال، أن البوق من أمر اليهود، وأن الناقوس من أمر النصارى، ولذلك كرههما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا وضع لنا ابن تيمية قاعدة لهذا المثال، اذكرها وطابق بينها وبين المثال الذي ذكر من خلال بعض الروايات التي ذكرها ابن تيمية. القاعدة بين أيديكم في الصفحة 212: قال، ها اقرأ لي من النص من الصفحة 212 لمن يجيب. إيش القاعدة؟ لأن ذكر الوصف الصفة عقيب الحكم يدل على أنه علة له، علة له، علة للحكم. طيب نطابق الآن، نطابق مرة أخرى. ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما ذكر المثال في شبور بوق اليهود وناقوس النصارى وذكر حكم وهو الكراهية. قال ابن تيمية: ذكر الوصف عقيب، يعني يتلو الحكم مباشرة، يتلو الحكم مباشرة، يدل على أنه علة له المطابقة. إيش الحكم عندنا في الحديث؟ ما الحكم لدينا في الحديث؟ الإباحة أم الكراهية؟ الكراهية، الكراهية، أن ينادى للصلاة ببوق اليهود وناقوس النصارى. الحكم إيش هو؟ الكراهية. الوصف، ما هو الوصف؟ ما هي الصفة المذكورة التي كرهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنداء والإعلام للصلاة؟ ها، اتخاذ صفتين، إحداهما لليهود والأخرى للنصارى، باتخاذ البوق والناقوس. هذا إيش؟ هذه الصفة أو الوصف. العلة، ما هي العلة؟ لأنهما من أفعال اليهود، ونحن منهيون عن التشبه باليهود والنصارى. ستمر بنا كلمات: يتذوق الإنسان معنى العبادة والعبودية إذا أدرك مثل هذه الكلمات، وليست كلمات مخترعة ولا محدثة، أصولها متجزرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الإنسان، معليش هذه كلمة معترضة، الناس الآن يعيشون مع عموم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن والله يا إخواننا، الخيرية الكاملة تتحقق في المسلم حين يتفقه في الدين ويتعلم التأويل ويبلغ بتدينه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يتذوق الإسلام، وإذا استسلم يستسلم طاعة وعبودية وتذللا لله رب العالمين. ما يأتي يقول: آه خلاص صليت، أنا صليت، جاء رمضان صمنا. سبحان الله، أنت قرأت القرآن؟ قال: إيش قرأت القرآن؟ أنا ختمته 30 مرة في رمضان. طيب، أنت أدركت قول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم؟ أدركت معنى هذه الآية وأشباهها ونظائرها؟ في أن القصد من الركوع والسجود والصيام والقيام والاعتكاف هو التذلل والتعظيم من قلبك لربك. وإلا فيدخل الآن بالألوف الإسلام، قل أشهد، قال أشهد ألا إلى ألا أن محمد رسول الله. وإن كنا نرى بعض الداخلين في الإسلام عندهم من الخشوع والتعظيم والدموع ما لا يوجد في من نشأ في الإسلام ولم يعرف تلك الجاهلية الجهلاء العمياء البكماء الصماء التي عاش فيها الغربيون. عاشوا إيه؟ عاشوا شرك، عاشوا كفر، عاشوا نساء، عاشوا حشيش، عاشوا مخدرات. وبعدين لما عرفوا الطريق بكى أحدهم وهو يتشهد، ما هو مثل قال: يا أخي خلاص نصلي، جاء رمضان صمنا، انتهى رمضان، انتهى الصيام والقيام، الصوم عن الحرام والقيام في كل وقت وفي كل حين لله رب العالمين. نحتاج أن نعيد حساباتنا وأن نعيد تربيتنا وأن نربي أنفسنا على أنواع من المجاهدات الإيمانية اليقينية، لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نبلغ درجة الفهم الصحيح للإسلام، وهو الاستسلام الكامل لله باطنا وظاهرا. طيب، هذه القاعدة أعيدها مرة ثانية للمقيدين. القاعدة: قال ابن تيمية: لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له والمطابقة. الحكم هو الكراهية، والوصف اتخاذ بوق كبوق اليهود وناقوس كناقوس النصارى، والعلة كراهية اتخاذ هذه المذكورات للنداء للأذان أو كالأذان، لأنه من فعل اليهود والنصارى، وفعله تشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نسأل الله أن يبرئنا من التشبه بغير المسلمين الأسوياء المقتدين. السؤال 86 بعد 300، ما مقتضى هذا التقعيد في باب التشبه؟ قعد لنا ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الصفة، وبين لنا الحكمة، وبين لنا العلة المرتبطة بالحكم. فما مقتضى هذا التقعيد في باب التشبه؟ مقتضاه ارفع صوتك، نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عما هو من أمر اليهود والنصارى، ليس فقط في البوق وليس فقط في الناقوس، نهي أن المسلم عن أن يتشبه باليهود والنصارى مطلقا، أن يتشبه باليهود والنصارى مطلقا. السؤال 87 بعد 300، لاحظ لي هذا السؤال فيه دقة، هل يغير حكم الكراهية في اتخاذ البوق ما يقال؟ هذا عندكم في الصفحة 12 أيضا بعد 200، هل يغير حكم كراهية اتخاذ البوق ما يقال من أن أصله مأخوذ؟ يقال هكذا عبر ابن تيمية بصيغة التمريض، ما يقال من أن أصل اتخاذ البوق عن موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبوق في عهده، بين ذلك. يعني يقال إن البوق كان ينفخ به ويستعمل بين يدي موسى عليه الصلاة والسلام في عهده، هل يغير هذا من الحكم في اتخاذ البوق وسماعه، واتخاذ الناقوس وسماعه، من هذا الحكم شيئا؟ جوابين، جواب للزائر كلمة نعم أو لا حتى أعطي كتابا، وجواب من الإخوة المحبين ولا أقول الملازمين. نعم يا شيخ، ها؟ لا، خذ هذا يا شيخ، لا. طيب، الجواب المفصل، لا يغير. ليش ما يغير في الحكم؟ ها، أحسنت يا شيخ وبجدارة، معليش أنا ما طلبته شيئا كاملا، فقط أقتصر منك بالإشارة، والحر تكفيه الإشارة. شرع من قبلنا شرع لنا، هذا قول من ثلاثة أقوال، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. شرع التوقف، الرأي الأول فيه وجاهة، لكن بشرط، يقال شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يحرم أو يكره هذا الأمر الذي ورد في شرع من قبلنا. طيب، هنا نطبق، الآن نطبق هذا الكلام، هذا ذكره الزركشي في أكبر كتاب ألف في أصول الفقه، البحر المحيط، ذكر ثلاثة آراء، هذا الرأي منها. نعم، الجواب، طبق هذا على ما يقال من أن البوق كان ينفخ فيه على عهد موسى عليه الصلاة والسلام، طبق شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يحرم ذلك الأمر أو يكرهه. تطبيق، بسم الله، ياسين. كراهة النبي عليه الصلاة والسلام، كراهية النبي، كلمة واحدة، كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للبوق والناقوس، كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للبوق والناقوس. ومن اللطائف قول الزركشي، وأنا أنقل نصه، قال: هذا التنظير والتقعيد شرع من قبلنا شرع لنا، أو ليس شرعا لنا، أو بشرط أو بالتوقف، قال: هذا في الفروع. لاحظ لي، هذا نص الإمام الزركشي رحمه الله في البحر المحيط في أصول الفقه، يقول هذا في الفروع، أما في الأصول فدين الأنبياء، دين الأنبياء كلهم واحد، إيش هو؟ على التوحيد ومعرفة الله وصفاته. فلا والله ما رفع ولا لبس ولا تحلى عيسى عليه الصلاة والسلام بالصليب، بل هو من الاعتقاد المنحرف. الآن ترى النصارى يدخلون في دين الله أفواجا، وليسوا هم عمال النظافة فقط، مع احترامنا وتقديرنا ودعائنا لهم بأن يجزيهم الله خيرا، ولكن من الوزراء، من الرؤساء، من الكبراء، من المفكرين وعباقرتهم يدخلون الآن، لا سيما إذا كشفت لهم حقيقة، وهي البشارة بمحمد يوجد في عدد من الأناجيل التي بين أيديكم، وفي عدد من نسخ التوراة التي بين أيديكم. يذهلون، يقولون كنا عميان، كان كبراؤنا يبعدوننا عن هذه المعلومة، ويقولون ما في إلا عيسى، ما في، مو عيسى قبل محمد؟ والقبلية يعني من كان قبل يقتدى به. يا أخي من كان قبل، سبحان الله، في طبعات تخرج 100 طبعة، والطبعة رقم 100 تنسخ الطبعة الأولى، فهل لا تزال تظل على الطبعة الأولى لأنها الأولى؟ هذا النبي الخاتم، وهو الذي يجيب كتابه المنزل عليه، كتاب الله القرآن، وسنته الواردة والثابتة عنه، يجيبان عن كل المعضلات والإشكالات وكثير من الأمور التي لا يجدونها لا في نسخ التوراة المحرفة ولا في نسخ الإنجيل المحرفة، يجدونها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يجب أن نذكر أنفسنا به، لا سيما أبناءنا الذين يعيشون ويبتعثون ويدرسون في أوروبا، يظنون أن جنة أوروبا هي الجنة، ها، هي جنة عدن. مساكين، لأنهم يرون جمال، ويرون وسامة، ويرون تصنيع، ويرون تحضر، وهذا ينسون ما تربى عليه آباؤهم وأجدادهم في شأن أولئك الكافرين حين وصفهم رب العالمين بقوله يعلمون، نعم يعلمون، مثقفون، ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن هذه الروح الإيمانية يجب أن تبث في أبنائنا. عندما يودع الإنسان ابنه، الأب ابنه في المطار، يقول يا ولد يا ولد يا بني، الصلاة العفاف، الصلاة العفاف، أنت منتدب، أنت رسول من وطنك، من المسلمين، إياك والجلوس مع النساء، إياك والخمور، إياك والمسابح والمسارح، أنت قائد، ما أنت ذليل في الملاهي الليلية، ملهى، سبحان الله. ودخل مجرم للملهى فضرب بالرصاص أقواما من المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سؤال عريض، ما الذي أدخلكم في الملاهي الليلية؟ يا أبناء لا إله إلا الله، يا أحفاد الصحابة، من أدخلكم، ما الذي أدخلكم في الملاهي الليلية؟ أنتم ذهبتم لتنقلوا التكنولوجيا، تنقلوا الاقتصاد، وتنقلوا الثقافة المدنية والحضارة ليتقوى، تتقوى أمتكم، ولا ذهبتم لتعاقروا ما تعاقروا في الملاهي الليلية؟ ملاهي ليلية، تعرفش ملاهي ليلية؟ أنتم أعلم بها مني. اللهم اجعلنا والمسلمين من التوابين، واجعلنا اللهم من المتطهرين، وثبتنا، فالثبات بيد الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. كونه كان يفعل في الجواب كونه كان يفعل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام لا يغير من الحكم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرهه، وكما قال بعض العلماء شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ما يخالف في ذلك الشرع شرعنا. السؤال قبل الأخير، 88 بعد 300، ما صفة عامة شرائع النصارى؟ ما صفة عامة شرائع النصارى؟ قال ابن تيمية: عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم. يقول ابن تيمية: عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم. بعض المغفلين قال لي: سبحان الله، والله أنا أحب أن أعيش بين الأديان ديمقراطيا. بين يا خالد ويا عبد الله ويا عبد الأول، إيش معنى تعيش بين الأديان ديمقراطيا؟ قال: هذا توراة، عندي نسخة من التوراة، هذه نسخة من الإنجيل، هذه نسخة من القرآن، والجميع يجتمعون في إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. يا شيخ، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت دينك التوحيد بشهادة قساوستهم وأحبارهم ورهبانهم. كيف يعلق في ذهنك مثل هذه البدعة؟ كيف تعلق في ذهنك مثل هذه البدعة؟ لكن مو هو معنى هذا كما يفعل الغلاة: أوه، ما دام ما في إلا دين الإسلام، خذ اذبح، بسم الله بسم الله، على القبلة ولا على غير القبلة. يا شيخ، هذول غلاة متنطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هؤلاء، إن كنت تسمع أو لا تسمع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة، فكيف بك بمن فجره وفجر دور عبادتهم كالكنائس وأهلك الحرث والنسل؟ جهل جهل. والله لو أخذت واحد قبل ما يفجر نفسه في الكنائس وقلت له: تعال يا شيخ، أنت إيش حفظت من كتاب الله؟ ما تجد، والله ما أدري يحفظ جزء عم ولا ما يحفظ جزء عم، ما تدري، لا درس على عالم ولا درس على علماء، ولا حبى ولا جثى بالركب بين يدي العلماء، بس خلاص غذوه عن طريق النت وعن طريق المواقع، أي شهادة في سبيل الله. وليش ما تروح تستشهد أنت؟ هذا الذي يدفع الشباب، يدفع شبابنا للاستشهاد، ويجلس في حجرة يجلس في حجرة مع الجواري والحواري. ليش ما تذهب أنت تحزم نفسك بالحزام الناسف، تذهب وتمزق نفسك؟ سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. هذا مثل بعض أولئك الذين انحرفت عقائدهم، يدفع الناس إلى أن يضربوا رؤوسهم بالسيوف وبالفؤوس والرماح، وهو جالس على المنبر يصدر الفتاوى. أنت ليش ما تطعن نفسك؟ ليش ما تضرب نفسك بالسيف وتطعن نفسك بالخنجر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الواحد لابد يشغل عقله، لابد أن يشغل مناط التكليف والعقل. قل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أنتم كنتم تقولون صادق أمين. اللهم اهدنا فيمن هديت. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي أو محتوى المجلس الماضي، وهو 89 بعد 300، وهو سؤال مهم: ما حكم سماع أصوات الأبواق والنواقيس في غير الصلاة؟ ما حكم سماع أصوات الأبواق والنواقيس في غير الصلاة؟ أيضا أطلب إجابتين، إجابة من الزائرين الكرام بنعم أو لا، وإجابة مفصلة من الإخوة الملازمين. نعم، حكم السماع لا، لا يجوز. أحسنت، بسم الله، مفصلا مفصلا على ضوء ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، مفصلا على ضوء ما ذكره ابن تيمية. نهى عن البوق والناقوس لأنهما من فعل النصارى. هذا النهي ورد بسبب. ما هو هذا السبب؟ هو للنداء، لأنهم أرادوا أن يجمعوا المصلين في صلاة الجماعة، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكره. ابن تيمية إيش استنبط من هذا؟ قال: هذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة. يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة. هذا إيش معناه مطلقا في غير الصلاة؟ معناه ما نتخذ بوق ولا نعطي أطفالنا بوق يزمرون به في الأعياد والمناسبات، ولا نتجنب الناقوس، وهذا ابتلينا به في بعض الساعات، في بعض ساعات التوقيت، نواقيس تسمعها والبعض يأخذها، تسمعها والبعض يأخذها تشبها ببيج بن، ساعة بيج بن تذكره بذلك الأثر الفاخر الذي يفتخر به، وهذا بلا ريب أنه من الانهزام ومن ضعف الإيمان ومن التشبه بغير المسلمين، علم أو لم يعلم، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم نرجع قليلا بسم الله، أقول نرجع. ففي التكرار يعلم الأبرار، 211 ولا تقل غير ذلك يا أخي الكريم. نعم 211 بسم الله. شيخنا بالنسبة للكراهة بالنسبة للكراهة المذكورة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، هي محمولة على الكراهة الاصطلاحية أم أنها للتحريم؟ لا، الكراهة هنا المكروه هو قد يكون تنزيها، كراهة تنزيه، وقد يكون كراهة تحريم، وهنا الكراهية كراهية تحريم، لأنه ما دام الفعل فيه تشبه باليهود والنصارى وغير المسلمين فالكراهية كراهية تحريم. تنزيه يعني لو أن الإنسان فعل يعني قد لا يبعد عن أجر ولا يكون قد خالط إثما، لكن كراهية التحريم معناها أن الإنسان لو عمل هذا العمل فقد ارتكب أمرا محرما لأن فيه تشبها باليهود والنصارى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وروى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر الشعبي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتم بالصلاة اهتماما شديدا، تبين ذلك فيه، وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس، ثم قال: هو من أمر النصارى. ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق، ثم قال: أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم، وذكر رؤيا عبد الله بن زيد. نعم، هنا ألفت النظر ولعلني لم أنبه على هذا لفائدة حديثية، قال: وروى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو عوانة. سعيد بن منصور وأبو عوانة محدثان كبيران ومؤلفان ومصنفان في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل هذا إذا أراد الإنسان التأصيل في التوثيق رجع إلى الأصل المعتمد عند سعيد بن منصور، وهو مستخرج أو مسند أبي عوانة. قال عن مغيرة، هو بن مقسم الضبي وهو ثقة، عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالحديث مرسل سنده رجاله ثقات لكنه حديث مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتم، من الاهتمام العناية، شدة العناية بالشيء اهتماما شديدا، تبين ذلك فيه، في قوله، في سلوكه، في حرصه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة، فيما اهتم به من أمر الصلاة أن ذكر الناقوس أو ذكر الناقوس، ثم قال: هو من أمر النصارى. ثم أراد أن يبعث رجالا يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق، يبعث رجالا يعلمون الناس بحضور وقت الصلاة، هذا معنى يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق، يعني يا شيخ صلاة العشاء، صلاة العشاء، صلاة المغرب، صلاة الفجر. ثم قال: أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم، أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم، أي بإعلام غيرهم لهم، بإعلام غيرهم لهم بحضور وقت الصلاة. وذكر رؤيا عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد مر بنا عند أبي داود وهو حديث صحيح، لكن الحديث هذا الذي بين أيدينا الذي رواه سعيد بن منصور وقبله أبو عوانة حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف لانقطاعه. نعم. قال رحمه الله: ويشهد لهذا ما أخرجه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: وفي الصحيحين عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال رحمه الله: ويشهد لهذا ما أخرجه في الصحيحين عن أبي قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة من طبقة التابعين، عن أبي قلابة عن أنس قال: لما كثر الناس ازداد عددهم ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة، يعني تذاكروا فيما بينهم كيف نعلم أنفسنا وغيرنا بوقت دخول الصلاة، وقت الصلاة بشيء يعرفونه، وهذا يدل على حرصهم على الصلاة على أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا بعض أو أقوام من المعاصرين صاروا على خلاف الأولين من السلف الماضين رضي الله عنهم أجمعين، صلاة الفجر يؤدونها بعد طلوع الشمس، والظهر عند مع العصر، والمغرب لا سيما الآن ونحن قادمون على شهر العبادة، يأتي الإنسان من وظيفته بالنسبة للموظفين، وإلا فقد أكرم الله تبارك وتعالى طلاب العلم بأن صار شهر رمضان إجازة، يأتي منهك القوى يضع جنبه ليصلي صلاة الظهر، ثم بعد ذلك تفوته العصر والمغرب، تفوته العصر ويقوم مباشرة يفطر وقد فاتته صلاة العصر والمغرب، وهذا بلا ريب أنه متوعد عليه بويل، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن، مو في شأن من تركها، فمن تركها فقد كفر، ولكن في شأن من أخرها عن وقتها، قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى غشش الثاني، قال الله تبارك وتعالى: ويل للمصلين، بسم الله، وقال الله تبارك وتعالى، وقال الله تبارك وتعالى: فخلف ها من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس: لم يتركوها بالكلية ولكنهم أخروها عن وقتها، لا سيما صلاة الفجر يا أخواننا، والله نعاني من صلاة الفجر في الناس من حولنا وفي بعض جيراننا وأصحابنا، يسهرون والسهر والسمر بلية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السهر أو السمر بعد صلاة العشاء. شوف عندما يقوم الإنسان كيف يقوم فزع جزع، محمر العينين، منتفخ الوجهين، يعني متنفرز غضوب لجوج، يقوم يومه وقد خرج بمركبه، يعني يا رب سلم سلم. السبب إذا عرف السبب بطل العجب. صلاة الفجر، صلاة الفجر حيث ينادى بها في ظلمات، في ظلمة ظلماء، ومن صلى صلاة الفجر كان في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته. يقول: ذكروا أن يعلموا، كيف نعلم، كيف نعلم وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، أن يشعلوا نارا، أن يشعلوا نارا، أو يضربوا ناقوسا. لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم لا الشابور ولا الناقوس ها ولا الراية ولا النار، من يضيف لي شيئا في النار؟ لعله يعني معرفة هذا السبب أيضا ما هو فقط عدم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لتنوير نار، بل لعله من أجل أن النار من أجل أن النار نار المجوس، نار المجوس يعبدها يقدسها يعظمها المجوس. أعطيتك كتابا يا شيخ. طيب، نار يقدسها يعبدها المجوس. طيب، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الصحيحين عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون، يتحينون إيش معنى يتحينون؟ يقدرون وقتا للصلاة فيجتمعون، يقدرون وقتا للصلاة فيجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ وهذا من ما فتحه الله عز وجل من تحديث وإجراء للحق على قلب ولسان عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا القول من عمر: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، يحتمل واحدا من أمرين أو يحتمل كليهما، من يذكر لهذه الاحتمالات؟ ها، يحتمل هذا القول عن عمر: ألا تبعثون رجلا واحدا من أمرين أو كليهما؟ ها، أن هذا الرؤيا قبل 20 ليلة من رؤيا عبد الله بن زيد، ويحتمل أن هذا مما أكمل مما فتح الله على قلب عمر وجرى على لسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في أمتي محدثون ملهمون. فإن يكن في أمتي فعمر محدث، يعني يجري الله الحق في قلبه ويجريه على لسانه، يحتمل أحد الأمرين ويحتمل كليهما. نعم. قال رحمه الله: ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر رضي الله عنهما وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره، وذكر الجواب عما قد يستشكل منه. قال: ما يتعلق بهذا الحديث من شرع، أي الإذن، الشرع هو الإذن والإعلام، الشرع هو الإذن والإعلام، ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضا بذلك، وما روي عن النبي من أن النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه لي، ما روي ابن، شوف ابن تيمية رحمه الله، كل شيء يسوقه بصيغة التمريض هو اصطلاح العلماء فيما سيق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض، أي مشكوك في ثبوته، أي مشكوك في ثبوته. وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع الأذان ليلة أسري به، ما وقفت على رواية بمثل هذا النص أو بمثل هذا المعنى، فلينظر إلى غير ذلك، ليس هذا موضع ذكره، وذكر الجواب عما قد يستشكل أو يستشكل منه، ليس هذا المقام مقام هذا التفصيل، وإنما أراد بمثل هذا أن يصل إلى مسألة التشبه بعدم التشبه أو النهي عن التشبه باليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله: وإنما الغرض هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى المضروب باليد، علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى، لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه على عن ما هو أمر اليهود والنصارى. قد تقدم التعليق عليه في السؤال والجواب. نعم. قال: هذا مع أن قرن اليهود يقال أن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وإنه كان يضرب بالبوق في أنه كان يضرب بالبوق في عهده. وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم. قال وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا، لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم. وهذه الأصوات التي كرهها وذكر حكم الكراهية فيها ولو في غير الصلاة، هذه قد لا تشكل ولا تمثل في صورة بوق وصور كصور اليهود ولا ناقوس كناقوس النصارى، ولكن لا بد للمؤمن للمسلم أن يتفطن لمثل هذه الأصوات، أنها أصوات ناقوس وأصوات بوق ولا يؤخذ على حين غرة، فالمؤمن يعني لا يخدع في مثل هذه الأمور المتعلقة بالعقيدة، فلربما يأتونك بصندوق، الصندوق ما يظهر فيه ناقوس، لكن عندما تعمل تشغل هذا الصندوق يصدر صوتا كصوت الناقوس، ما تقول لا هذا يجوز لأنه ليس بناقوس ولكنه على هيئة مزهرية، على هيئة شربة، على هيئة صندوق، لكن الصوت يا شيخ، الصوت العلة والعبرة اللتان يترتب عليهما الحكم، هذا صوت ناقوس، هذا صوت بوق، نعم، وإنما شعار الدين، نعم. قال رحمه الله: وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله عز وجل الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. قال: وإنما شعار الدين الحنيف الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال: الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله، لا جلبة لا ضوضاء، ها، لا كلمات غير مفهومة، بل كل شيء واضح بين ظاهر، المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. ودليل هروب الشياطين من الأذان عند سماع الأذان الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. وهذه الكلمة معروفة المعنى، لكن الشيء بالشيء يذكر، معليش فائدة جانبية أريد أن أنبه على شيء. النبي صلى الله، وهذا ورد أيضا في الصحيح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ الناس في الضحك، انتبه، وعظ الناس في الضحك حتى قال: مما يضحك أحدكم مما يخرج منه، لما يضحك أحدكم مما يخرج منه. انتبه لهذا، يعني شيء غريب، الناس انعكست فطرهم. الآن صارت بعض تلك المسارح وبعض تلك المشاهد من خلال المسارح أو الأفلام أو المسلسلات، يعني انقلبت الفطر، صارت مثل هذه الأمور صارت سبب للترفيه وللتنفيس، وهذا قد يقع على مستوى الأسر ما هو على مستوى المجتمعات. بعض الناس يتخذ مثل هذا الشيء والذي يستحيا منه، يتخذه عادة لإضحاك أهله وذويه وذراريه. يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما يضحك أحدكم مما يخرج منه هذا. ويقولون إن حاتم الأصم جاءته امرأة تسأل عن سؤال، فلما أكملت السؤال خرجت منها ضرطة، فقال حاتم: أعيد السؤال، أنا ما أسمع، أصم، أعيد. شوف الأدب، ما راح يعني حولها إلى مسرحية، قال: أعيد السؤال، فأنا رجل أصم. فاطمأنت المرأة، شوف الأدب وحسن السلوك، فاطمأنت المرأة وأعادت السؤال وحمدت الله، فقالت: الحمد لله أنه ما سمع مني شيء. طيب، تنزل الرحمة. قال نعم. فين وصلنا يا شيخ؟ فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة. قال وإنما شعار الدين الحنيف الأذان متضمن للإعلان بذكر الله. طيب 212 أصله مأخوذ عن نعم. وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله الذي به تفتح أبواب السماء فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة وتنزل الرحمة. نعم. قال رحمه الله وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني حتى إن رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير يزفون البخور ويضربون له بنواقيس صغار حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواق والدبادب في أوقات الصلوات الخمس وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار تشبها منه زعما بذي القرنين ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. نعم. قال وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير. اقرأ لنا حاشية رقم 10 الدكتور ناصر العقل محقق الكتاب. نعم. قال بارك الله فيه الخميس الصغير يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بها وهو الواقع قبل آخر خميس من أيام صومهم ويحتفلون بهذا الخميس الصغير تقديما للاحتفال بيوم الخميس الكبير وهو آخر صوم النصارى وهو عيد المائدة. نعم. وذكر هذا أيضا في الصفحة 19 بعد 300. قال وأما ما رأيته بدمشق وما حولها نقلا عن ابن تيمية يقول وأما ما رأيته بدمشق وما حولها من أرض الشام مع أنها أقرب إلى العلم والإيمان فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى يدور بدوران صومهم الذي هو 7 أسابيع وصومهم وإن كان في أوائل الفصل الذي وصومهم وإن كان في آخر نعم وصومهم وإن كان في أوائل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه العامة الربيع. قال نقلا عن ابن تيمية رحمه الله فيما سيأتي ويمر بنا إن شاء الله قال وتسمية العامة الربيع فإنه يتقدم ويتأخر ليس له حد واحد من السنة الشمسية إلى أن قال وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء وسيمر بنا إن شاء الله. قال ويضربون شوف يقول هنا فيما ابتلي به كثير من هذه الأمة من التشبه باليهود والنصارى قال يزفون البخور. البخور البخور هو الذي يتبخر به البخور هو الذي يتبخر به يزفون البخور. إيش معنى يزفون البخور؟ يوقدونه ويحمل يوقدونه ويحملونه ويقدمونه يقدمونه لغيرهم يقدمونه لغيرهم. هذا قد يشكل يعني هل البخور وإيقاده فيه تشبه باليهود والنصارى؟ هم يفعلون هذا الفعل ويصنعون هذه الصنيعة كالهندوس والبوذيين والكهنة في الكهوف وفي الغيران يتعبدون لله عز وجل بها تارة بدفع الجن يزعمون كما يزعمون وتارة باستجلاب مساعدة وعون الجن وكثير من السحرة والكهنة والمشعوذين يعتمدون على هذه الأبخرة. ولذلك من اللطائف والطرائف عندما ذهبت لشراء يعني بعض أنواع العود من أماكن تعد كالغابات في بيع قالوا نحن لا نستحسن لأحد من المسلمين أن يشتري هذا العود. قلت ليش؟ قال لأن هذا العود يستعمله عندنا الكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين. فقلت له لكننا نستعمله لإكرام الضيف نستعمله وتجمير المساجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة مأثورة سنة مأثورة تتابع عليها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أقول هذا لأني رأيت في فترة من الفترات قبل 30 أو 40 سنة بعض الإخوة ما أن تقدم له يعني البخور وما بعد العود كما يقال من قعود حتى يقول يعني يفعل هذا، يفعل هذا يعني ويرد بقوة، ولا أدري هذا الرد لحساسية في صدره يخاف من مرض الربو، أم لشيء فيه نوع من التنطع أنه لا يريد مثل هذا البخور لأنه من عادات السحرة والكهنة والمشعوذين، وهناك عادة قبيحة الشيء بالشيء يذكر، السحرة والكهنة والعرافون يبخرون الزبون، تعرف كيف يبخرونه بإيش؟ يبخرونه بالروث، انتبه لهذا لأن هذا قد يقع من بعض من يدعي الولاية، يبخرون بالروث. ليش يبخرون بالروث؟ قال لأن هذا يطرد الجن والشياطين، وهذا كله من الخرافات والخزعبلات. قال حتى إن الملوك من كان يضرب الأبواق والدبادب، انتبه لي للدبادب هذه، إيش دبادب هذه؟ دبادب إيش دبادب؟ مو هو جمع دبدوب؟ دبادب يعني طبل، طبل، والطبل غير الدف، الدف هو المفرغ من الجهة الأخرى، هذا الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في الأعراس، وليضربوا عليه بالدف. أما الطبل فهو المغلق من جميع جهاته أو من الجهتين. قال نعم حتى إن بعضهم، حتى إن الملوك من كان يضرب الأبواق والدبادب، هذا مشكل، يعني بمعنى أن الضرب على الدبادب وهي الطبول من التشبه باليهود والنصارى، من التشبه باليهود والنصارى، سواء قصد أمرا تعبديا أو لم يقصد أمرا تعبديا. طيب إيش رأيكم في المسحرات؟ ما رأيكم في المسحرات الآن؟ انتشر هذا، كان موجود يعني ونحن صغار، كان يمر في آخر الليل لإيقاظ الناس للسحور رجل متخصص في هذا، معه دبدوب طبل، ها، يضرب عليه يوقظ النائمين للسحور، يوقظ النائمين للسحور. فلو أراد بعضهم أن يحيي مثل هذا باسم إحياء التراث نقول له إلا الدبدوب، إلا الدبادب، خلي الدبادب على جنب إن كنت ولا بد فاعلا. فالجوالات لله الحمد والمنة بين أيدينا، إن عرفت قريبا أو ابنا أو صديقا أو جارا يستغرق في النوم فقد يفوته السحور، عندك الجوال اضرب عليه، اضرب على الجوال، وبلاش الدبادب لأن فيها تشبها باليهود والنصارى. قال في أوقات الصلوات الخمس، وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار تشبها منه زعم بذي القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتال من تحتنا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. هل في وقت للإجابة؟ خلاص طيب، في وقت. بسم الله. يقول أنا من بلد كذا وعندي متوفى وأريد أن أعمل له عمرة من التنعيم، فهل يجوز إذا كان قريب لك فلا حرج بعد أدائك لعمرتك بعد يوم أو يومين أن تخرج إلى التنعيم إلى مسجد أم المؤمنين عائشة وتهل عنه بعمرة وتقول لبيك اللهم عمرة عن فلان وتسمه؟ يقول ما الرأي في تعدد العمرات في سفرة واحدة؟ ليس من السنة القيام بعدد من العمر أو العمرات في سفرة واحدة.